بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها أو باعثتها الأخت المستمعة إيمان يوسف. عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: نذرت أن أصوم شهرا، فهل يجوز أن أصوم 30 يوما في يومي الاثنين والخميس، أم لا بد من الأيام متتالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالنذر مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. فالمشروع عدم النذر، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله فإنه يوفي بها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري في الصحيح. وقد أثنى الله سبحانه على الموفي بالنذر من المؤمنين، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالواجب عليك الوفاء، لأن الصوم طاعة لله، وعليك أن تصوم شهرا متتابعا إذا كنت نويت التتابع. أما إذا كنت ما نويت التتابع فالأفضل التتابع، لأن الشهر يكون متتابعا. أما إذا كنت نويت عدم التتابع، نويت أن تصوم 30 يوم مفرقة، فلا حرج أن تصوم إلى يوم الخميس حتى تكمل 30. أما إذا كنت نويت التتابع فلا بد من صوم 30 متتابعة، أو قلت شهرا ولم تنوي شيئا فالأفضل أن تتابعي، لأن الشهر يكون متتابعا. فنوصيك بعدم العودة إلى النذور. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: ما صحة هذه العبارة، وهل هي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا خيرا تجدوا؟ لا أعلم لها أصلا بهذا اللفظ، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، والفأل هو كلمة طيبة. أما تفاءلوا، هذا الرجل الذي ذكرت السائلة لا أعلم له أصلا في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، فإنه يحب الفأل عليه الصلاة والسلام وينهى عن الطيرة. والفأل هو الكلمة الطيبة التي يراها يسمعها المسلم فيرتاح لها وتسره، هذا يقال الفعل. والنبي عليه السلام قال: وأحسنها الفعل، نهى عن الطيرة وقال: أحسنها الفعل. والفعل كما تقدم أن يسمع كلمة طيبة فيسر بها ويمشي في حاجته ولا ترده عن حاجته، كإنسان يطلب ضالة فيسمع إنسان يقول: يا واجد أو يا ناجح، فيفرح بذلك. أو مريض يسمع من يقول: يا معافى أو يا مشفي أو ما أشبه ذلك، فيفرح بذلك ولا يردها عن حاجته وما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع الرجال من أقربائها على أن تكون متسترة وتتكلم معهم في أمور الدين وأمور عامة؟ نعم، لا بأس أن تجلس المرأة مع الرجال على صفة ليس فيها تبذل ولا فتنة، بل متحجبة للنصيحة أو للتحدث في أمر تحتاج إليه، كالجلوس مع أحمائها أخوال زوجها أو مع أزواج أخواتها أو بني عمها أو ما أشبه ذلك للتحدث معهم فيما يحتاجه البيت أو فيما يتعلق بالنصيحة أو ما أشبه من الأمور التي تحتاج الكلام معهم فيها من غير خلوة بواحد منهم ومن دون تكشف وعدم الحجاب، بل تكون متسترة الحجاب الشرعي، تستر وجهها وبدنها وتكلم معهم بكلام طيب الذي ليس فيه ما يفتن أحدا منهم وليس فيه خروع بالقول بل بالكلام العادي، لقول الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فقلن قولا معروفا. فالمشروع المرأة تكلم كلاما معروفا ليس فيه تبذل ولا تكسر ولا تغنج ولا خروع وليس بفاحش وغليظ وعنيف، ولكن بين ذلك. جزاكم الله خيرا. تقول: عندما تريد المرأة أن تغتسل للطهارة هل يلزمها الوضوء أولا؟ السنة الوضوء إذا كان الحيض أو جنابة الوضوء أولا، تستنجي كان في غسل الحيض والجنابة تستنجي ثم توضأ وضوء الصلاة، توضأ وتستنشق وتغسل وجهها وذراعيها مع المرفقين ثم تمسح وجهها وأذنيها ثم تغسل رجليها، هذا هو الأفضل، كان لم يفعله في غسل الجنابة عليه الصلاة والسلام، وربما ترك القدمين إلى آخر الغسل، ربما غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأخر الرجلين، هذا جائز وهذا جائز، والمرأة في الحال كذلك. فإن بدأت بالغسل أو بدأ جنوب الغسل ثم توضأ بعد ذلك فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون الوضوء الأول، يستنجي وهكذا المرأة الحائض والجنوب تستنجي ثم وضوء الصلاة ثم الغسل، يحكي على رأسه ثلاثا وهي كذلك ثم يفيض على جنبه الأيمن ثم اليسر، والرجل والمرأة كذلك، هذا هو السنة. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية من إحدى الأخوات المستمعات تقول: إنني ولله الحمد مواظبة على أداء الصلوات في أوقاتها، ولكني لا أصلي صلاة الليل ولا أصلي الضحى وأنا مستطيعة، فهل علي إثم؟ هذه من نعم الله العظيمة، المحافظة على الصلوات الخمس هذه من نعم الله العظيمة، وذلك من أوجب الواجبات، لقول الله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وفي آيات كثيرات حتى على المحافظة والخشوع والعناية بالصلاة، فاحمد الله على ذلك واسأله الثبات. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة المحافظة على الصلاة الخمس في أوقاتها، والرجل يؤديها في الجماعة في مساجد الله، ولا يجوز له التساهل في أدائها في البيت، بل يجب على الرجل أن يصليها مع الجماعة في المساجد، وعلى المرأة أن تصليها في الوقت مع الخشوع والطمأنينة وعدم العجلة، لقوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقوله جل وعلا: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها مع العناية بالخشوع والطمأنينة وعدم العجلة واستحضار القلب بين يدي الله عز وجل، ويزيد الرجل الحضور في الجماعة، وأن الواجب عليها يحضر في الجماعة ويصليها مع إخوانه ونوك الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال لابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أم مكتوم وهو أعمى لما سأل قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقول بمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا أعمى ليس له قائد يقوده، ومع ذلك يقول للنبي أخي أجب، يعني إلى أدائها بالجماعة في بيوت الله. نعم. أما صلاة الضحى والتهجد بالليل فهذا مستحب، من تيسر له التهجد بالليل هو قربة عظيمة وعبادة مؤكدة، ولو ركعة واحدة في الليل ولو ركعة أو ثلاث، أقلها ركعة واحدة في الوتر، وإن صلى ثلاثا أو أكثر فهو أفضل. والضحى سنة أيضا ولو ركعتين، النبي أوصى بذلك جماعة من الصحابة ركعتين، ركعتين الضحى، لكن ليست واجبة، لا صلاة الليل ولا الضحى، إنما هي مستحبة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أنا سكني بجوار المسجد والحمد لله، وأواظب أوقاتي الخمسة في المسجد، ولكن في بعض الأوقات يحصل لي بعض الأزمات، من الصعب جدا الذهاب إلى المسجد لأصلي صلاة الجماعة، فهل صلاتي مقبولة إذا صليتها في البيت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الأزمة عذرا شرعية المرض المفاجئ فأنت معذور، إذا كان أمرا واضحا يشق عليك معه الحضور في الجماعة المرض المفاجئ فأنت معذور، أما أمور أخرى كالتساهل من أجل الأولاد أو الزوجة فهذا ليس بعذر. الواجب عليك أن تتقي الله وأن تبادر إلى صلاة الجماعة، لما سمعت من الحديث السابق يقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر. قال ابن عباس رضي الله عنهما العذر الخوف والمرض، هكذا السجن مسجون ممنوع معذور، هكذا المقعد لأنك المريض الذي يشق عليه الذهاب إلى المسجد. وسمعت حديث الأعمى، الرسول قال للأعمى أجب، ولم يرخص له في الصلاة في البيت وهو أعمى ليس له قائد، قال أجب، وفي رواية لا أجب فرخصة. فالواجب عليك يا عبد الله أن تصلي في الجماعة وأن تحذر التساهل بالأسباب التي لا وجه لها، فالبادر وسارع إلى الصلاة في الجماعة، واتق الله وراقب الله، واحذر التشبه بالمنافقين المتخلفين. قال تعالى في حق المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذر يا أخي التشبه بأعداء الله، وكن نشيطا في الصلاة حريصا عليها مؤديا لها في الجماعة في جميع الأوقات، وفق الله الجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. من السائل من الجمهورية العربية اليمنية ناحية صاب السافل عبد حسن قائد، يسأل ويقول إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الأخير، فهل أصلي تحية المسجد أم أستمع للأذان؟ والناس قد انكروا علي إذ صليت والمؤذن يؤذن، وقالوا يستحسن أن تتابع المؤذن ثم تصلي السنة. هذا هو الأفضل، وقد أصابوا في نصيحتي، فالأفضل أن تجمع بين الحسنيين وبين العبادتين، تجيب المؤذن ثم تصلي ركعتين والحمد لله ثم تجلس للاستماع. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع إبراهيم الشريف مصري، رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول لي جار زوجته تصوم الاثنين والخميس لكن زوجها يمنعها، فهل صيامها صحيح؟ ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لما ثبت عن النبي أنه قال لا تصوم المرأة وزوجها شهد إلا بإذنه إلا رمضان. فالواجب عليها السمع والطاعة، فإذا أذن لها فلا بأس، وإلا فليس لها أن تصوم، وصومها غير صحيح. حقه أكبر، الصوم نافلة وحقه واجب، فالمقصود أنه ليس لها أن تصوم إلا بإذنه، ولو كان لا يباشرها في ذلك اليوم ما دام حاضر، أما إذا غاب فلا بأس أن تصوم. وهكذا رمضان واجب على الجميع يصوم وان لم يرضى عليها ان تصوم وان لم يرضى لان فرض. اما النافله فلا لا تصوم الا باذنه. جزاكم الله خيرا. يقول حصل خلاف بيني وبين صديق لي في العمل صلى ذات مره خلفي ويقول انك اطلت الصلاه علما بان صحته جيده ولا يشكو من اي شيء، فما هو توجيهكم لي ولامثالي جزاكم الله خيرا؟ عليك ان تراعي المامومين. السنه للمؤمن اذا كان اماما ان يراعي المامومين فلا يشق عليهم، يصلي صلاه متوسطه ليس فيها طول يشق على الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فالمشروع للإمام أن يراعي المأمومين لأنه يكون فيهم المريض وكبير السن وصاحب الحاجة، فلا يعجل فيخل بالصلاة ولا يطول فيشق عليه، ولكن بين ذلك صلاة معتدلة يقرأ الفاتحة وما تيسر معه في الأولى والثانية، ويقرأ في الأخيرة الفاتحة، ويركض في الركوع والسجود، وبين السيدتين أيضا يركض ولا يعجل، وهكذا عند قيامه من الركوع ووقوفه بعد الركوع لا يعجل، يطمئن ويعتدل هكذا، لكن لا يطيل إطالة شق على الناس. جزاكم الله خيرا. يقول ما هو الحكم في الذين يذهبون إلى قبور الأولياء ويدعون عندهم ويرجونهم رجاء علما بأن الله سبحانه وتعالى وعد من يدعوه بالإجابة جزاكم الله خيرا؟ الذهاب إلى القبور فيه تفصيل، فزيارة القبور الشرعية سنة، النبي عليه السلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فإذا زارهم للسلام عليهم فهذا طيب. كان يعلم أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا سنة. أما أن يزور القبور ليدعو عندها أو يقرأ عندها هذا بدعة، وأشد من ذلك أن يدعوهم ويتبرك بهم، هذا شرك أكبر. ويدعوهم يقول يا سيدي فلان اشفع لي انصرني اشف مريضي أنا في جوارك أنا في حسبك أنا مريض يدعى لي بالشفاء أو ادعو الله لي يشفيني، هذا ما يجوز، هذا من الشرك الأكبر. وهذا يفعله كثير من الناس عند بعض القبور، قبر الحسين في مصر، قبر البدوي في مصر، قبر ابن عربي في الشام، قبر أبي حنيفة في العراق وغير ذلك، قبر ابن عباس في الطائف، بعض الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هذا لا يجوز، يجب الحذر من ذلك، ويجب على من سمع ويفعل أن ينصح ويبين له أن هذا لا يجوز، وأن الواجب السلام فقط، سلم على المشروع السلام، سلم على أهل القبور إذا كانوا مسلمين تدعو لهم بالعافية والمغفرة والرحمة فقط. أما دعاؤهم من دون الله تقول اشفعوا لي انصروني اشفوا مريضي أنا في جواركم أنا مريض اشفعوا لي ان الله يشفيني ادعو الله لي يشفيني، هذا كله لا يجوز، هذا يقول الحي الحي يا اخي ادعو الله لي، مع الحي لا باس ادعو الله لي لا باس، اما مع الميت لا تقول ادعو الله لي ولا اشفع لي، هذا لا يقال للميت، الميت عاجز ما يستطيع يفعل شيء من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يحذر التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم، كل هذا من الشرك الأكبر. تقرر الأموات بالنذور أو بالذبائح ليشفعوا له أو يشفوا مريضة أو ينصروا على عدوه، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا دعاؤهم والاستغاثة بهم كله من عمل الجاهلية من الشرك الأكبر. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلينا من العراق باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المستمعة تا ها سين، تقول كنت لا أصلي وكذلك كان زوجي لا يصلي، والآن وبحمد الله بدأنا في الصلاة وفي تأدية الزكاة، كيف تنصحوننا والحال ما ذكر بالنسبة لما مضى من أعمارنا جزاكم الله خيرا؟ إذا كنتما حين النكاح كلاكما لا يصلي فالنكاح صحيح، وهكذا نكاح جميع الكفرة يقرون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس أقرهم على أنكحتهم ولم يأمرهم بتجديدها، فإذا كنتما جميعا لا تصليان حين النكاح فالنكاح صحيح والتوبة عليكما لازمة، ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا. إذا لا قضاء عليهما فيما فات. نعم. جزاكم التوبة الله. تكفي. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. من المستمع خالد بن أحمد من الرياض رسالة يقول فيها: لقد قرأت الحديث الآتي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. هل هذا حديث ورد وهو صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس، يقول عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك إلى آخر. هو حديث صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. من عفيف المستمع سعد الظفيري رسالة يقول: أعرض عليكم قضية، وهي أنه ينزل من فمي عند الوضوء دم، فهل يؤثر ذلك على الوضوء؟ وكذلك الحال بالنسبة للصيام، هل يؤثر ذلك الدم على الصيام؟ جزاكم الله خيرا. لا يؤثر على الصيام، لا الدم من فمك ولا من سائر بدنك، الجراحات لا تؤثر على الصيام، وهكذا الوضوء ما يخرج من الدم من الشفتين أو من اللثة لا يضر الوضوء، لكن تنظفه حتى يزول، وأما الوضوء هو صحيح، وهكذا الصيام صحيح. إنما لا يفطر الصائم الحجامة لو احتجم على الصحيح يفطر بها على أصح قول العلماء، أما ما قد يقع من جراحات في البدن أو ما يخرج من دم من الأسنان أو من الشفة عند بعض الأسباب فهذا كله لا يضر الصوم ولا يضر الوضوء. جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع عين ميم من جدة يقول: ناديت الجزار ليذبح لي ذبيحة فذبحها متجها بها إلى الشمال، فهل ذلك يؤثر؟ لا يؤثر، لا حرج في ذلك، الأفضل إلى قبلة، ولو ذبحها إلى غير قبلة فذبحه صحيح، لأن استقبال القبلة مستحب وليس بلازم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع خالد الحربي يقول في رسالته: يوجد لي جد مصاب بالجلطة، غاب عن ذهنه لمدة 3 أشهر، وهو الآن قد عاد وبدأ يذكر الصلاة وبدأ يصلي، لكنه لم يصم بطبيعة الحال، فكيف توجهوننا وحاله ما ذكر جزاكم الله خيرا؟ ليس عليه قضاء ما فات في حال ذهاب عقله، وليس عليه قضاء الصوم إذا كان رمضان صادفه في المدة التي غاب فيها عقله، لأنه قد رفع عنه قلم، وإنما يصلي مستقبلا بعدما رجع إليه عقله. نعم. جزاكم الله خيرا. من السودان المستمع ميم ميم، رسالة وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: هل أقرأ البسملة في السورة التي تلي الفاتحة في الصلاة السرية أم لا تجب؟ السنة تقرأ التسمية في الفاتحة وفي السورة جميعا، في السرية والجهرية، لكن في الجهرية في السر بها أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: كنت على سفر وأنا أقصر الصلاة، فأدركت جماعة تصلي العصر، فصليت معهم ركعة واحدة وسلم الإمام، ولا أدري هل كان قاصرا أم صلى تامة، فكيف تنصحون لو تكرر الحال؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الذي صليت معهم مسافرين فتأتي بركعة، لأن الظاهر أنهم مسافرون صلوا ركعتين. أما إذا صليت مع المقيمين فإنك تصلي أربعا، إذا سلموا تقوم تأتي بثلاث إذا كنت أدركت واحدة، وإن كنت أدركت اثنتين تقوم تأتي بالثنتين، لأن الظاهر من أهل المقيمين الأربع أنهم يصلون أربعا، والمشروع والواجب على المسافر إذا صلى مع المقيمين أن يصلي أربعا. أما إذا كنت صليت مع المسافرين فإنك إذا أدركت واحدة تقوم تأتي بالثاني، لأن الظاهر من حالهم أنهم صلوا اثنتين أنهم مسافرون. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع من العراق هو حسن إسماعيل حسين العبيدي، بعث برسالة وضمنها قضية يقول فيها: يقع كثيرا في هذا الزمان أن يتزوج الرجل المرأة على مهر مقدم 1000 دينار مثلا، والمؤخر 10,000 دينار، ثم يترك المؤخر زمانا طويلا لا يؤديه إلى الزوجة أو إلى أن يموت، فكيف الحال بالنسبة للزكاة؟ ليس عليه زكاة، ليس عليها زكاة إذا كان مؤسرا به، إذا كان مؤسرا به ليس عليها زكاة، أما إذا كان مؤسرا فإن عليها أن تزكي المهر المؤجل، لأنها متى طلبته فلها أخذه، وتأجيله برضاها، فلها عليها الزكاة إذا كان مؤسرا، أما إن كان مؤسرا فلا زكاة عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. من ضمن كفارات اليمين إطعام 10 مساكين، هل إطعامهم يكون بوجبة واحدة أم يوما كاملا، أم نعطيهم الطعام ذرة أو قمح، وما مقدار ذلك؟ الواجب وجبة واحدة غدا أو عشاء، أو تعطيهم نصف الصاع، يعني كيلو ونصف كل واحد من طعام البلد، من قوت البلد، من قوت البلد ذرة تعطيهم ذرة، قوتها رز تعطيهم رز، حنطة تعطيهم حنطة من قوت البلد، والحمد لله، أو الصاع من التمر. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز مصافحة الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 11؟ لا، لا ينبغي مصافحتها إلا إذا كانت أقل من 9 فأمرها أسهل، أما إذا بلغت 9 فأكثر فالأحوط عدم مصافحة، فإذا رهقت الحلم حرم ذلك، لأن الرجل لا يصافح النساء إلا بحالمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، المرأة البالغة أو المراهقة لا تصافح إلا إذا كانت محرما لك كأختك وعمتك ونحو ذلك، أما من كانت بنت 9 أو 10 فالأحوط عدم مصافحة، لأنها قاربت المراهقة، بعض النساء قد يحضن لـ11 ولـ10 فالأحوط عدم المصافحة، أما ما دون 9 كبنت 7 و8 فلا حرج إن شاء الله، إلا يخشى فتنة، إلا أن يخشى فتنة فلا يصافح ولو كانت بنت 7 أو 8. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.